بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، انطلاقا من قول سيدنا حذيفة رضي الله عنه، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. كانت هذه السلسلة من الدروس حول الأخلاق المذمومة، والخلق المذموم اليوم أكل الحرام، أن تأكل المال الحرام، وترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام. يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. أيها الإخوة، تعريف الحرام اصطلاحاً: الحرام ما استحق الذم على فعله، وما يثاب على تركه بنية التقرب إلى الله. ما يثاب على تركه بنية التقرب إلى الله. وما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. ترك الحرام عمل صالح، ترك الحرام عمل صالح. وقيل الحرام عام فيما كان ممنوعا عنه، يعني له معنى عام، فيما كان ممنوعا عنه بالقهر والحكم، وقيل هو ما أثبت المنع عنه بلا أمر معارض له. شيء ممنوع بالمعنى الواسع، شيء ممنوع قد يمنعه حاكم، لكن الحرام بالمصطلح الديني ما يثاب على تركه بنية التقرب إلى الله. أيها الإخوة، حكم تناول الحرام العقاب بالفعل. ترك الحرام قربة إلى الله، عمل تثاب عليه، لكن فعل الحرام يستحق العقاب في الدنيا والآخرة. فحكم تناول الحرام العقاب بالفعل والثواب بالترك. إذا كان هذا الترك لله تعالى من أجل النية، تركت هذا لله، أما إذا منعت عنه ليس لك أجر. إن أردت شيئا محرما ومنعت عنه ليس لك أجر، أما إن أردت شيئا محرما وبإمكانك أن تقترفه وتركته خوفا من الله عز وجل، هو عمل صالح ولك به ثواب. المحرمات التي يمنع الشرع منها واستقر التكليف عقلا أو شرعا بالنهي عنها، هذه المحرمات أنواع كثيرة، منها ما تكون النفوس داعية إليها. المعاصي محببة، أمرك أن تغض البصر، إطلاق البصر بالمقياس الحسي أمتع، أنت أمرت أن تغض البصر، بل أمرت أن تعاكس طبعك. ودائما وأبدا أقول لكم، الطبع يتناقض مع التكليف، ومن تناقض الطبع مع التكليف يكون ثمن الجنة. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. في محرمات منهي عنها لكنها محببة إلى النفس، وفي محرمات مستقذرة يتركها الإنسان اشمئزازاً وتقززاً. الأجر بالمحرمات التي يتركها الإنسان تقرباً إلى الله عز وجل. أيها الإخوة، لفظ الحرام ورد في القرآن في مواضع عديدة. حرمت عليكم أمهاتكم، تحريم الزواج، حرام المناكحة، حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية. في تحريم الفسق والفجور، إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. في حرام العجائب، وحرمنا عليه المراضع، تحريم منع لا تحريم تشريع، وحرمنا عليه المراضع. في حرام العذاب، إن الله حرمها على الكافرين، حرم عليهم الجنة، حرمها عليهم تعذيبا لهم. في حرام فسخ الشريعة، حرمت عليكم الميتة، حرام الحرمان والهلكة، وحرام على قرية أهلكناها أنهم إلينا لا يرجعون. في حرام الشهوة والهوى، وأنعام حرمت ظهورها، ومحرم على أزواجنا. أحيانا التحريم تحريم عقاب. حرام النذر، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ حرام الحظر والإباحة، وحرم عليكم صيد البر والبحر. العاشر، حرام التوقير والحرمة، رب هذه البلدة التي حرمها، حرام التوقير والتعظيم كبيت الله الحرام. أيها الإخوة، يعنينا من هذا الموضوع ما ورد في السنة من تحريم الحرام. عن المقدام بن معد يكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. هناك وحيان، وحي متلو ووحي غير متلو. الوحي المتلو هو القرآن الكريم، والوحي غير المتلو هو السنة المطهرة أو ما صح من السنة. والسنة أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله وإقراره. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، لا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السبع، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه. يعني النبي مشرع، دقيق، القرآن فيه تشريع، والنبي مشرع مستقلا عن القرآن. لذلك يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لما جاءت كلمة أطيع مرة ثانية، أي أنك ينبغي أن تطيع رسول الله، لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أمر إلهي، النبي وحده ولا أحد سواه في عالمنا الإسلامي مسموح له أن يشرع. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما قال الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولو الأمر هم العلماء والأمراء، لا طاعة لهم في معصية. إن أمروك بأمر ينبغي أن تقيس هذا الأمر بأمر الله ورسوله، فإن وافقه فعلى العين والرأس، وإن خالفه فلا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. وسيدنا الصديق رضي الله عنه وأرضاه في أول خطاب له قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. وأي إنسان في الأرض يطاع في طاعة الله، ولا يطاع في معصية الله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لذلك من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عنه وأسخط عنه الناس. ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح. والكلام الذي لا أنساه أبداً أن والي البصرة كان عنده الإمام الجليل الحسن البصري، وقد جاء لتوه توجيه وأمر من يزيد الخليفة. هذا التوجيه لو نفذه لأغضب الله عز وجل، ولو لم ينفذه لأغضب الخليفة وربما عزله. وقع في حيرة من أمره، عنده الإمام الجليل الحسن البصري، قال له ماذا أفعل يا إمام؟ الذي سيقوله الإمام منهج لكل واحد منا. قال له إن الله يمنعك من يزيد، ولكن يزيد لا يمنعك من الله. منهج إنسان قوي أمرك بمعصية ينبغي ألا تطيعه، فإذا نازعتك نفسك أن تطيعه خوفا منه قل لها إن الله يمنعني منه، ولكنه إذا أرضيته في معصية الله لا يمنعني من الله. منهج، هذا منهج أيها الإخوة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس يستخدمونها وقودا لسروجهم، فقال لا هو حرام، ثم قال عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. يعني الحرام حرام وانتهى الأمر. ومن إشارات النبي عليه الصلاة والسلام لآخر الزمان ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن الحلال أم من الحرام. يعني في آخر الزمان تختلط الأمور، المهم أن يأخذ المال، بل الذي يحصل المال من طريق غير مشروع يعد عند الناس شاطراً شاطر. فطوبى لمن كانت مقاييسه وفق القرآن الكريم، أما إن كانت مقاييس الإنسان وفق ما ألفه في مجتمعه، قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله. هناك من يتساءل يا أخي هؤلاء أنبياء، نحن لسنا أنبياء. الجواب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. يعني في شأن الاستقامة لا فرق بين أكبر مؤمن وأقل مؤمن، أو في شأن إعطاء الحقنة للمريض شتان بين أن يكون من يعطي هذه الحقنة ممرض أو جراح قلب. لا بد من تعقيمها، لا بد من تعقيم مكان أخذها، لا بد من تعقيم الإبرة، لا بد من إعطائها بهدوء. في تعليمات يطبقها أعلى طبيب وأقل ممرض. لذلك في شأن الاستقامة، الاستقامة حدية، أما العمل الصالح نسبي. طبعاً جراح القلب علمه غير علم الممرض، أما حينما يعطي الممرض الحقنة يجب أن يعقمها كما يعقمها أكبر طبيب. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وهذا يستدعي أن قصص الأنبياء لنا تعليم لنا. سيدنا يوسف قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مسواي. وهذا الموقف يجب أن يقفه كل شاب في هذه الأيام. نتابع الحديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. الآن دقيق. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ كلام دقيق. الإسلام عظمته أنه بسيط. أطب مطعمك، قد يفهم منها بسذاجة أنه ليكن طعامك طيبا. اكسب رزقا حلالا، هذا المال الذي تكسبه حلالا إن اشتريت به طعاما فالطعام طيب. يعني في عمل حلال 100%، في عمل حرام. يعني أنت إذا أوهمت الموكل أن الدعوة ناجحة وتعلم علم اليقين أنها ليست ناجحة، لكن القضية تمتد إلى 8 سنوات، تأجيل تأجيل تأجيل، فأنت بهذه السنوات 8 تأخذ منه ما فتح ورزق، ثم يفاجأ في نهاية المطاف أن الدعوة خاسرة. هذا المال الذي جمعته مال حرام، إن اشتريت به طعاما نفيسا جدا هو عند الله طعام ليس طيبا. أطب مطعمك، لا توهم الآخرين، ما في حرفة إلا وفيها غش، ما في حرفة إلا ويمكن أن يكون الكسب منها حراما، إما بالإيهام أو بالخداع أو بالغش أو بالترويج الكاذب أو بنشر معلومات غير صحيحة. هذه البضاعة في مسودة قرار بمنع استيرادها والقصة مفتعلة، أو يدخل شريك موهوم بعقد صفقة يرفع السعر، الذي يحتاجها فعلا يخشى أن تذهب منه يدفع السعر الأعلى. يعني يقول لك مليون طريق لكسب المال الحرام، مليون مليون مليون طريق لكسب المال الحرام. أيها الإخوة، ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ والله مرة، يعني لي صديق له أب بلغ 96. زرته مرة في العيد والتقيت بأبيه وقال لي، والله لا أنسى كلماته، قال لي: البارحة أجرينا فحص دم عام، فالنتيجة كلها نسب طبيعية 96. ثم قال لي: والله يا أستاذ ما أكلت حراما في حياتي، يقصد المال، ولا أعرف الحرام، يقصد النساء، ما أكل مالا حراما ولا يعرف الحرام. وهذا الذي علم أجيال هذه البلدة الطيبة تقريبا 80 سنة، بدأ بالتعليم في 16 ومات في 96 وعلم 80 سنة، وخرج أجيال تلو أجيال، وكان في 96 يتمتع بأعلى درجات النشاط، منتصب القامة، أسنانه في فمه، بصره حاد، سمعه مرهف. يسأل أحياناً: يا سيدي ما هذه الصحة التي حباك الله بها؟ يقول: يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، من عاش تقياً عاش قوياً. أخواننا الكرام، معظم الناس يتشابه بالشباب، لكن الاختراق الواضح في الشيخوخة، فمن أمضى شبابه في طاعة الله كان له عند الله خريف عمر رائع. والله في أشخاص يا أخوان بالتسعين ذاكرته قوية، قوته قوية، وشخصيته قوية، وكل من حوله يحبه، ويموت موتة رائعة من دون أن يكون عبئاً على أحد. يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، من عاش تقياً عاش قوياً. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. ومن هذا الحديث أخذ بعضهم الكبائر، هذه من الكبائر: أكل السحت، يعني أكل المال الحرام. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد، يعني عينه بوظيفة، يقال له ابن اللتيبية. قال عمر: وابن أبي عمر؟ فلما قدم قال: هذا لكم وهذا لي، أهدي إلي. قال: فقام عليه الصلاة والسلام على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده، لا ينال أحد منكم فيها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت؟ مرتين. هذا أهدي إلي، لولا هذا المنصب هل يهدي لك أحد شيئا؟ وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. الآن لو أنك عرضت على النبي الكريم قضية وكنت لسنا ذا حجة، واستطعت بطلاقة لسانك وحسن بيانك أن تنتزع من فم النبي عليه الصلاة والسلام فتوى لصالحك، ولست محقا، اسمع ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. يعني إذا معك فتوى من سيد الخلق وحبيب الحق لا تنجو من عذاب الله. علاقتك مع من؟ مع الله وحده فقط. والله يا أخوان، معظم المسلمين يسأل إمام مسجد، قد يكون إمام يعني مستجد حديث عهد، يسأله بموضوع ربوي، قد يفتي له بيطمئن. ينبغي ألا تطمئن لو انتزعت من فم النبي الكريم فتوى لصالحك ولست محقا. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. الغلول المال الذي يؤخذ قبل تقسيم المال. لو أنه ابن كبير توفي أبوه، في سجادة رائعة جدا غالية جدا، قال: هي إلي من ريحة أبي، خص بها نفسه ثم وزعت التركة، هي غلول. أي مال يؤخذ قبل تقسيم التركة أو قبل تقسيم الغنائم يعد غلولا. أيها الإخوة الكرام، قضية المال الحرام قضية خطيرة جدا، وترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد حجة الإسلام. وأقول لكم والله، الأمر ليس بالصلاة والحج والصيام فقط، الأمر بالاستقامة. والصلاة والصيام والحج والزكاة تصح وتقبل إن كنت مستقيما، فإن لم تكن مستقيما لا تصح ولا تقبل. والحديث المعروف: النبي الكريم سأل أصحابه: من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من أتى بصيام وصلاة وصدقة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار. هل تصدقون أن النبي الكريم وجد على سريره تمرة فقال: يا عائشة، لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. ركعتان من ورع خير من 1000 ركعة من مخلط. والحمد لله رب العالمين.